حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل بيان كيفية الخشوع في الصلاة وحضور القلب، فأجاب سماحته: يا أخي، كيف لي بصلاة أخشع فيها وأغيب فيها عن دنياي؟ يا أخي، إن نظرنا إلى حالنا وضعنا، الحقيقة نحن مقصرون، وفينا أخطاء كثيرة، وفي صلاتنا نقص، نسأل الله أن يتداركه بتوبة النصوح. فإن الصلاة الحق التي يقشع فيها القلب قبل البدن، تلك الصلاة التي يوقن العبد الواقف فيها أنه يناجي ربه، وقد كشف الحجاب بينه وبينه، وأفضى بحاجة ربه، فهو في موقف الذل لله والاستكانة لله والتواضع لله، موضع العز والرفعة والشرف، فمن تواضع لله رفعه. إن موقف المصلي في صلاته موقف الدليل بين ربه، المستكين لعظمته، الخاضع الذليل له، الموقن بأنه بين يدي خالقه ورازقه ومالك أمره كله، نفعه وضره، بيده حياته، بيده موته، بيده رزقه، فهو يقف بين يدي ملك الملوك، من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذلك الموقف الذي هو رفعة لأهل الإسلام وعزة لهم وشرف لهم. فيا أخي، تصور عظمة من تقف بين يديه، وتصور فاقتك وفقرك إلى ربك، وكمال اضطرارك إليه، وكمال غناه عنك، فعسى أن يعينك ذلك إلى الإقبال على الله. اعلم أنه لا يكتم صلاتك إلا ما عقلتها وأدركتها، فحاول أن تشغل القيام بالقراءة، وأذكار الركوع في الركوع، والذكر بعد الركوع، والذكر في السجود، وأذكار الجلوس بين سجدتين، والتشهد الأول والأخير. أشغل كل ركن بما شرع فيه، لعلك أن تسلم من وساوس الشيطان، وأقبل عليها بقلبك، واسأل الله الإعانة والتوفيق. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.